إبراهيم تفضل. إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله يا شيخ. مرحبا إبراهيم، الله يحييك. شيخ عندي سؤال. تفضل، الله يسلمك. الله يبارك فيك يا شيخ. احنا من العراق. نعم. البارحة اعلنت الوقف السني في العراق انه يوم السبت هو اول ايام شهر رمضان المبارك لعدم ثبوت رؤية الهلال. نعم. بعدين اعلنت هيئة علماء المسلمين انه فتوى بانه اليوم هو اول يوم شهر رمضان المبارك. افتنا يا شيخ الله يخليك، احنا حل تعبنا من الموضوع. انا طبعا، من هم الاوثق عندكم اللي فيهم علماء ثقات ربانيين ما يخافون الا الله؟ اذا كان الهيئه كذلك او الوقف السني كذلك، انتم اعلم بالبلد فاتبعوه، يعني اتبع الاوثق اللي ترى ان هؤلاء اقرب الى العلم واخوف لله تعالى، اتبع اي طريقين. فاذا كنت ترى ان العلماء، هيئه العلماء كذلك، فاجعل يوم من رمضان وصمه. ان كنت ترى ان الوقف السني كذلك هو الاوثق وهو يعني الاخوف لله والادق، فخذ بك